بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في تسجيلات الألباني الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المبارك، فتاوى جدة لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المجموعة الأولى، الشريط الثاني. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآن طبعا جاء على أحكام صغيرة في الحركة البشرية، بعضها كبيرة مثل يعني البلاد الصغيرة، وهل هذه تكون تحريف ولا تحريف؟ لا شك، أنا ذكرت هذا أكثر من مرة، الدعاء المباح للبنات والتي هي مستندنا فيها حديث عائشة المار ذكره، إنما هي اللعب البيتية، أي المصنوعة من الخرق والقماش، وليست هذه اللعب التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالا وألوانا كما سمعتم آنفا. ولقد رأيت أحيانا أن الفتاة الصغيرة تحمل ثمنا طوله أطول من البنت، لأنه من البلاستيك خفيف، وهذا هي الأصنام، وهذا لا يجوز، وليست هذه اللعب التي أباها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة. إن في إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم بتدبير المنزل، تمرين البنت على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وترتيب زر ونحو ذلك. هذا هو الغاية، ليس مجرد عبث حتى نزين بيوتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر. الوعد هي التي تنبع من البيت، الأم، الأخت، الست، ثم الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء من هذه الوعد لكي تتمرن على شيء ما أشرنا إليه آنفا. يضاف إلى هذا أن الكفار يصدرون إلينا بواسطة هذه البعض عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم، أو مثلا في كثير من الأحيان تجدون الدمية أو اللعبة بنت لا شعر مقصوص إلى هنا كالغلام، فتتأثر البنات منذ صغرهم ويردن التشبه بمثل هذه اللعبة التي تردت على لاعبها. تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست بفستان إلى نصف الصغيرين، فهي لا تبغى الفستان الطويل الذي يبدو حتى الساقين، وهكذا تأتي هذه الألعاب المفاسد التي نحاربها ليلا نهارا، ثم نؤيدها بإدخالنا بمثل هذه الألعاب أو اللعب إلى بيوتنا المسلمة بدعوى أن هذه لعب مرخصة. ليست هذه هي اللعب المرخصة، وإنما اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبيوتنا. نعم. بالنسبة للسؤال السابق الذي سألوه بخصوص المشروبات الغازية، الخمر إذا سارت خلة فهي جائزة، وكما قرأت في نيل الأوطار للشوكاني يقول أن الجمهور على أن الخمر إذا خللت على تحريمها، وذلك لحديث الرسول عليه السلام أن الخمر إذا خللت فلا تجوز، وكما جاء في صحيح مسلم عندما سأل رضي الله عنه أبو طلحة الرسول عليه السلام أن لديه خمرا لأيتام فهل يخللها، فقال لا. وكما جاء رجل